الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار، ما نوع البدر هنا؟ بدر الاشتمال. نعم أحسنت، هذا بدر الاشتمال، بين البدر والمبدل منه تعلق بغير الكلية والجزئية. ما مثال بدر الفعل من الفعل؟ قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ، نسمع المثل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله المطنف لنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: باب الأسماء العاملة عمل الفعل. أعلم أن أصل العمل للأفعال، ويعمل عمل الفعل من الأسماء سبعة. الأول المصدر بشرط أن يحل محله فعل مع أن أو مع ما، نحو يعجبني ضربك زيدا أي أن تضرب زيدا، ونحو يعجبني ضربك زيدا أي ما تضربه. وهو ثلاثة أقسام: مضاف ومنون ومقرون بأل، فإعماله مضافا أكثر من إعمال القسمين كالمثالين، وكقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس. وعمله منونا أقيس، نحو قوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. وعمله مقرونا بأل، شاذ كقوله: ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم، هذا باب عقده في بيان الأسماء العامية عمل الفعل. قال رحمه الله: اعلم أن الأصل في العمل الأفعال، ويعمل عمل الفعل من الأسماء سبعة تعمل لشبهها بالفعل، وهي المصدر واسم الفاعل وأمثلة المبالغة واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الفعل، وقد ذكرها على هذا الترتيب. وزاد بعض العلماء ثلاثة: هي اسم المصدر والظرف والجار والمجرور المعتمدان، الظرف المعتمد والجار والمجرور المعتمد. وفي عمل هذه الثلاثة خلاف. قال رحمه الله: الأول المصدر. المصدر هو الاسم الدال على الحدث المجرد المشتمل على جميع حروف فعله أو على أكثر منها، مثلا ضرب هو من الفعل ضرب، فهو مشتمل على حروف فعله بلا زيادة. وإكرام من الفعل أكرم، وهو مشتمل على حروف فعله بزيادة الألف. قال: بشرط أن يحل محله فعل مع أن، إن أريد به المضي أو الاستقبال، أو مع ما إن أريد به الحال، نحو يعجبني ضربك زيدا. يعجبني فعل والنون للوقاية والياء مفعول به، ضربك فاعل، زيدا مفعول به للمصدر ضرب، فالمصدر هنا عمل عمل فعله. قال: نحو يعجبني ضربك زيدا أي أن تضرب زيدا، أي غدا إن أريد به الاستقبال، أو أن ضربت زيدا إن أريد به المضي. قال: ونحو يعجبني ضربك زيدا أي ما تضربه إن أريد به الحال، مثلا إذا قلت: يسرني أداؤك الواجب، إن أردت المضي التقدير يسرني أن أديت الواجب، وإن أردت المستقبل التقدير يسرني أن تؤدي الواجب، وإن أردت الحال فالتقدير يسرني ما تؤدي الواجب. قال: وهو ثلاثة أقسام: مضاف ومنون ومقرون بأل، فإعماله مضافا أكثر، إعماله مضافا أكثر. لماذا؟ لأنه نعم إعماله مضافا أكثر من إعمال القسمين كالمثالين، هذا أكثر المسموع، أكثر ما سمع في إعمال المصدر إعماله مضافا. قال: فإعماله مضافا أكثر من إعمال القسمين كالمثالين، أي كالمثالين السابقين. وكقوله تعالى ولولا دفع الله الناس، الناس مفعول به للمصدر دفع وهو مضاف، دفع الله الناس. قال وعمله منونا أقيس، أي أقوى في القياس من عمله مضافا أو مقرونا بأل، لأن التنكير يقوي شبهه بالفعل، وهو إنما عمل لشبهه بالفعل، فالتنكير قوى شبهه بالفعل. قال نحو قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، يتيما مفعول به للمصدر. قال وعمله مقرونا بأل شاذ، أي قليل قياسا واستعمالا لبعده عن مشابهة الفعل. قال كقوله ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل، أعداءه مفعول به للمصدر النكاية، فالمصدر النكاية عمل عمل فعله فنصب المفعول به. مسألة في قوله تعالى وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأكلهم أموال الناس بالباطل، أموال مفعول به للمصدر أكل، من أي الأنواع الثلاثة السابقة؟ أحسنت أحسنت، هذا من إعماله مضافا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الثاني اسم الفاعل كضارب ومكرم، فإن كان مقرورا بأل عمل مطلقا نحو هذا الضارب زيدا أمس أو الآن أو غدا، وإن كان مجردا من أل عمل بشرطين كونه للحال أو الاستقبال، واعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف نحو ما ضارب زيد عمرا وأضارب زيد عمرا وزيد ضارب مرات من ضارب عمرا. نعم أحسنت. والثالث وأمس أحسنت بارك الله فيكم. قال الثاني اسم الفاعل، واسم الفاعل اسم مشتق للدلالة على معنى مجرد حادث وعلى فاعله، اسم مشتق للدلالة على معنى مجرد حادث وعلى فاعله. قال كضارب ومكرم، ذكر مثالين ليشير إلى أن اسم الفاعل يصاغ من الثلاثي كضارب لأنه من ضرب، ومما زاد عليه كمكرم لأنه من أكرم. فإن كان مقرونا بأل عمل مطلقا، أي ماضيا كان أو حالا أو استقبالا، معتمدا كان أو غير معتمد، كما سيتبين إن شاء الله حين يذكر شرط المجرد من أل. قال نحو هذا الضارب زيدا أمس أو الآن أو غدا، زيدا مفعول به لاسم الفاعل الضارب. قال وإن كان مجردا من أل عمل بشرطين، الشرط الأول كونه للحال أو الاستقبال، فلا يعمل في الماضي، لا تقول هذا ضارب زيدا أمس، لا تقول هذا، بل تجب الإضافة، تقول هذا ضارب زيد أمس. والثاني اعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه، أي على مبتدأ أو ما أصله مبتدأ أو موصوف. ثم ذكر أربعة أمثلة على اللف والنشر المرتب. قال نحو ما ضارب زيد عمرا، هذا مثال اعتماد اسم الفاعل على نفي، عمرا مفعول به لاسم الفاعل، وأضارب زيد عمرا هذا مثال اعتماده على استفهام، عمرا مفعول به لاسم الفاعل، وزيد ضارب عمرا هذا مثال اعتماده على مخبر عنه. اسم الفاعل ضارب اعتمد على مخبر عنه هو المبتدأ زيد، عمرا مفعول به لاسم الفاعل، ومررت برجل ضارب عمرا هذا مثال اعتماده على موصوف، لأن قوله ضارب صفة، رجل موصوف وضارب صفة، عمرا مفعول به لاسم الفاعل. مسألة إن الله بالغ أمره، على قراءة تنوين بالغ ونصب أمره. ما إعراب قوله تعالى أمره؟ أحسنت. مفعول به لاسم الفاعل بالغ. على ما اعتمد اسم الفاعل هنا؟ هل يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف؟ مخبر عنه. أحسنت. ومثله قوله تعالى والله متم نوره على قراءة التنوين. في قوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، ما إعراب قوله تعالى ألوانه؟ فاعل مرفوع. أحسنت، فاعل اسم الفاعل. لاهية قلوبهم، ما إعراب قوله تعالى قلوبهم؟ فاعل مرفوع. أحسنت. والقاسية قلوبهم، ما إعراب قوله تعالى قلوبهم هنا؟ كذلك فاعل مرفوع. أحسنت. والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، ما إعراب الصلاة؟ مفعول. نعم أحسنت، مفعول به لاسم الفاعل المقيمين. والمؤتون الزكاة، ما إعراب الزكاة؟ مفعول به منصوب. أحسنت. هنا هل يشترط في اسم الفاعل أن يعتمد وأن يكون الحال أو الاستقبال، أو لا يشترط شيء من ذلك؟ والمؤتون الزكاة، لا يشترط. نعم أحسنت، إذا كان مقروما بأل عمل مطلقة بلا شرط. طيب في قولك زيل مكرم عمرا، ما إعراب قولك عمرا؟ أحسنت، على ما اعتمد اسم الفاعل زيد مكرم عمرا؟ مخبر عنه. أحسنت، اعتمد على مخبر عنه. زيد هنا مبتدأ، ويمكن أن يكون معتمدا على ما أصله مبتدأ. مثلا إذا قلت كان زيد مكرما عمرا، اعتمد هنا على مخبر عنه. إن زيدا مكرم عمرا، اعتمد على مخبر عنه. اسم كان أصله مبتدأ، اسم إن أصله مبتدأ. كذلك لو قلت ظننت زيدا مكرما عمرا، ظننت زيدا مكرما عمرا، هنا أيضا اعتمد على مخبر عنه، فقد يكون معتمدا على مبتدأ في الحال أو على ما أصله مبتدأ. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والثالث أمثلة المبالغة، وهي ما كان على وزن فعال أو فعول أو مفعال أو فعيل أو فعل، وهي كاسم الفاعل فما كان صلة لأل عمل مطلقا نحو جاء الضراب زيدا، وإن كان مجردا منها عمل بالشرطين نحو ما ضراب زيد عمرا. نعم أحسنتم. قال رحمه الله الثالث أمثلة المبالغة، وهي ما كان على وزن فعال، ومنه قول العرب أما العسل فأنا شراب، أما العسل فأنا شراب، بنصب العسل على أنه مفعول به مقدم وعامله هو شراب، شراب صيغته مبالغة. قال أو فعول، مثل قول الشاعر ضروب بنصل السيف سوق سمانها إذا عدموا زادا فإنك عاقر، ضروب بنصل السيف سوق سمانها، سوق مفعول به لصيغة مبالغة ضروب. قال أو مفعال، كقول بعضهم إنه لمن حار بوائكها، البوائك النوق السمينة، إنه لمن حار بوائكها، من حار على وزن مفعال، هو يعمل عمل فعله، فنصب بوائكها، بوائكها منصوب بمنحار. قال أو فعيل كقول العرب إن الله سميع دعاء من دعاه، سميع دعاء من دعاه، دعاء مفعول به لسميع. قال أو فعل كقول الشاعر حذر أمورا لا تضير وآمن ما ليس منجيه من الأقدار، حذر أمورا، أمورا مفعول به لقوله حذر. فأمثلة المبالغة هي كل فعل حول للمبالغة والتكثير من صيغة فاعل إلى إحدى صيغ المذكورة. قال وهي كاسم الفاعل لأنها محولة من صيغة فاعل إلى إحدى هذه الصيغ، فهي تفيد ما يفيده اسم الفاعل مكررا. قال فما كان صيغة لأل عمل مطلقا، نحو جاء الضراب زيدا، زيدا مفعول به للضراب، وإن كان مجردا منها عمل بالشرطين السابقين وهما كونه للحال أو الاستقبال، واعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف، نحو ما ضراب زيد عمرا، عمرا مفعول به بضراب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الرابع اسم المفعول، نحو مضروب، نحو مضروب ويعمل عمل الفعل المبني للمفعول وشرط عمله كاسم الفاعل، نحو جاء المضروب وعبد، جاء المضروب وعبد، جاء المضروب وعبده، وزيد مضروب عبده، فعبده نائب عن الفاعل في المثالين. أحسنتم. الرابع اسم المفعول، وهو اسم مشتق للدلالة على معنى مجرد حادث وعلى من وقع عليه ذلك المعنى، نحو مضروب ومكرم، ذكر مثالين ليشير إلى أن اسم المفعول يصاغ من الثلاثي كمضروب لأنه من ضريبة، وما زاد على الثلاثي كمكرم لأنه من أكرم، ويعمل عمل الفعل المبني للمفعول وشرط عمله كاسم الفاعل، فإذا كان بأل عمل بلا شرط، وإذا كان بدون أل عمل بالشرطين السابقين كونه الحالي أو الاستقبال واعتماده، نحو جاء المضروب عبده، جاء المضروب فعل وفاعل، عبده نائب فاعل، لو قلت ضرب عبده، عبده نائب فاعل، فكذلك المضروب عبده، عبده نائب فاعل، وهذا معنى قوله ويعمل عمل الفعل المبني للمفعول، وزيد مضروب عبده كذلك، فعبده نائب عن الفاعل في المثالين. المثال الأول اسم المفعول فيه مقرون بأل، والثاني اسم المفعول فيه مجرد من أل، وقد عمل في المثال الثاني لأنه توفر الشرطان، فهو ليس للمضي، هو للحال أو الاستقبال، وقد اعتمد على مخبر عنه وهو المبتدأ زيد. مسألة في قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم، ما إعراب قوله تعالى قلوبهم؟ نائب عن الفاعل مرفوع. حسن. في قوله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، ما إعراب الأبواب؟ نائب عن الفاعل مرفوع. أحسنت أحسنت. المثال الأول والمؤلفة قلوبهم اسم المفعول فيه مقرون بأل، وفي المثال الثاني اسم المفعول مجرد من أل مفتحة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامس الصفة المشبهة. الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد كحسن وظريف، ولمعمولها ثلاث حالات: الرفع على الفاعلية نحو مررت برجل حسن وجهه وظريف لفظه، والنصب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة نحو مررت برجل حسن الوجه أو حسن وجهه، أو على التمييز إن كان نكرة نحو مررت برجل حسن وجهه، والجر على الإضافة نحو مررت برجل حسن الوجه، ولا يتقدم معمول الصفة عليها، ولا بد من اتصاله بضمير الموصوف إما لفظا كما في زيد حسن وجهه، أو معنى نحو مررت برجل حسن الوجه. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: الخامس الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد كحسن وظريف. الصفة المشبهة هي الصفة المصوغة من فعل لازم لغير تفضيل للدلالة على معنى قائم في الموصوف على وجه الثبوت. هي الصفة المصوغة من فعل لازم لغير تفضيل للدلالة على معنى قائم في الموصوف على وجه الثبوت، وهي تشبه الفاعل في أنها تدل على المعنى وصاحبه، حسن، ظريف، فطن، هذه تدل على المعنى وصاحبه، وتشبهه أيضا في أنها تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث، فهي كاسم الفاعل في هذا، إذا قالوا الصفة المشبهة باسم الفاعل. وتخالف اسم الفاعل في أمور، منها أنها لا تؤخذ إلا من فعل لازم، أما اسم الفاعل فيؤخذ من اللازم ومن المتعدي، اللازم الذي لا ينصب المفعول به بنفسه، والمتعدي الذي ينصب المفعول به بنفسه، فهذا مما تخالف فيه صفة المشبهة اسم الفاعل. وتخالفه كذلك في أنها تدل على الثبوت، واسم الفاعل يدل على الحدوث، الصفة المشبهة تدل على الثبوت، زيد ظريف، ظريف تدل على الثبوت، أما اسم الفاعل فيدل على الحدوث، زيد قائم، قائم هذه صفة عارضة لأنه قد يجلس، فليست من الصفات الثابتة بل هي من الصفات الحادثة العارضة. قال: ولمعمولها ثلاث حالات: الرفع على الفاعلية نحو مررت برجل حسن وجهه، وجهه فاعل بحسن، وظريف لفظه، لفظه فاعل بظريف. قال: والنصب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفا نحو مررت برجل حسن الوجه أو حسن وجهه. الوجه ووجهه منصوب على التشبيه بالمفعول به، ليس مفعولا به لأنه مأخوذ من فعل لازم، أي فعل قاصر غير متعدي، وليس تمييزا لأنه معرفة، والتمييز لا يكون إلا نكرة. وقد سبق أن ذكر في المنصوبات المشبهة بالمفعول به، وكنا أخذنا هناك أن المشبهة بالمفعول به هو الاسم المنصوب بالصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، أنه الاسم المنصوب بالصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، وأخذنا أنه سيأتي الكلام عنه في الصفة المشبهة باسم الفاعل التي تعمل عمل الفعل، وهذا محله. قال: أو على التمييز إن كان نكرة نحو مررت برجل حسن وجها، وجها تمييز، ويجوز أن تعربه منصوبا على التشبيه بالمفعول به، لكن الأرجح إن كان نكرة أن تعربه تمييزا. أما إن كان معرفة مررت برجل حسن الوجه أو حسن وجهه، فيتعين أن تعربه منصوبا على التشبيه بالمفعول به. قال رحمه الله: والجر على الإضافة نحو مررت برجل حسن الوجه، الوجه مضاف إليه مجرور. قال: ولا يتقدم معمول الصفة عليها، فلا يقال في مثلا قولك زيد حسن خلقه، لا يقال زيد خلقه حسن، لا يتقدم معمول الصفة عليها، بخلاف اسم الفاعل. اسم الفاعل يجوز تقديم مفعوله عليه، تقول مثلا زيد كاتب الدرس، وتقول زيد درس كاتب، زيد الدرس كاتب. زيد مكرم عمرا، وتقول زيد عمرا مكرم. اسم الفاعل يجوز تقديم مفعوله عليه. قال ولا يتقدم معمول الصفة عليها، ولا بد من اتصاله بضمير الموصوف إما لفظا، نحو زيد حسن وجهه، الضمير هو الهاء في قوله وجهه الذي يعود على زيد. قال أو معنى، نحو مررت برجل حسن الوجه، أي حسن الوجه منه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السادس اسم التفضيل، نحو أكرم وأفضل، ولا ينصب المفعول به اتفاقا، ولا يرفع الظاهر إلا في مسألة الكحل، وضابطها أن يكون في الكلام نفي، أن يكون في الكلام نفي وبعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل، وبعده اسم يفضل على نفسه باعتبارين، نحو ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، ويعمل في التمييز نحو قوله تعالى: أنا أكثر منك مالا، وفي الجار والمجرور والظرف نحو زيد أفضل منك اليوم. نعم أحسنتم. قال رحمه الله: السادس اسم التفضيل. اسم التفضيل هو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة، هو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة. فإذا قلت زيد أكرم من عمر، فهذا يدل على اشتراك زيد وعمر في الكرم وزيادة زيد عليه. قال نحو أكرم وأفضل، اسم التفضيل يصاغ على وزن أفعل. قال ولا ينصب المفعول به اتفاقا، أجاز بعضهم أن ينصب المفعول به، لكن كان المؤلف لم يعتبر قوله فحكى الاتفاق، وقد حكاه غيره أيضا. اسم التفضيل لا ينصب المفعول به، بل يصل إلى مفعوله باللام أو بالباء. مثلا تقول زيد أبذل للمعروف وأسرع للنجدة من أمر، وصل إلى مفعوله باللام. أو تقول زيد أعرف بالنحو من أمر، وصل إلى مفعوله بالباء. قال ولا يرفع الظاهر إلا في مسألة الكحل. أما المضمر فإنه يرفعه، اسم التفضيل يرفع الضمير المستتر. تقول مثلا زيد أكرم من عمر، أكرم رفع ضميرا مستترا هو فاعله يعود على زيد، أكرم هو يعود على زيد. أما الظاهر فلا يرفعه إلا في مسألة الكحل، سميت بذلك لأن أشهر مثلها قولهم ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، وسيذكره المؤلف. قال وضابطها أن يكون في الكلام نفي أو شبه نفي كالنهي والاستفهام، وبعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل، وبعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين. نطبق هذا الضابط على المثال الذي ذكره، نحو ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. هذا المثال كما سبق هو أشهر مثل هذه المسألة، وبه عرفت مسألة رفع اسم التفضيل لاسم الظاهرة بمسألة الكحل. قال في الضابط أن يكون في الكلام نفي، هو قوله ما رأيت، وبعده اسم جنس هو قوله رجلا، وبعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل. اسم الجنس رجلا وهو موصوف باسم التفضيل أحسن. قال وبعده اسم هو الكحل، وبعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين، فالكحل في عين زيد أحسن من الكحل نفسه في عين غيره من الرجال. هذا معنى قوله مفضل على نفسه باعتبارين، فالكحل في عين زيد أحسن من الكحل نفسه في عين غيره من الرجال. الشاهد أن اسم التفضيل أحسن رفع الظاهر وهو الكحل. الكحل مرفوع، عامل الرفع فيه اسم التفضيل أحسن. فالأصل أن اسم التفضيل لا يرفع الظاهر إلا في هذه المسألة. اسم التفضيل لا يرفع اسما ظاهرا إلا في مسألة الكحل، أي إذا توفر ضابطها. مثلا تقول: لا يكن أحد أقرب إليه البر منه إليك. هنا سبق بنهي. البر فاعل لاسم التفضيل أقرب، لا يكن أحد أقرب إليه البر منه إليك. هنا عمل اسم التفضيل في الاسم الظاهر، رفع اسم الظاهر. لماذا؟ لأنه من مسألة الكحل، توفر ضابط المسألة. هذا مثال النهي. وكذلك الاستفهام، مثلا لو قلت: هل رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد؟ الكحل فاعل لاسم التفضيل أحسن. قال رحمه الله: ويعمل في التمييز، نحو: أنا أكثر منك مالا. مالا تمييز منصوب باسم التفضيل، عامل النصب فيه هو اسم التفضيل أكثر. ويعمل أيضا في الحال، تقول مثلا: زيد مفردا أنفع من عمرو معانا. زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، مفردا ومعانا عمل فيهما اسم التفضيل أنفع. قال: وفي الجار والمجرور والظرف، نحو: زيد أفضل منك اليوم. عمل أفعل التفضيل في الجار والمجرور منك، وعمل في الظرف اليوم، فالظرف والجار والمجرور كلاهما متعلق بأفضل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السابع اسم الفعل، وهو ثلاثة أنواع: ما هو بمعنى الأمر وهو الغالب، كصاه بمعنى اسكت، ومه بمعنى انكفف، وآمين بمعنى استجب، وعليك زيد بمعنى الزمه، ودونك بمعنى خذ. وما هو بمعنى الماضي، كهيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق. وما هو بمعنى المضارع، نحو: أوه بمعنى أتوجع، وأف بمعنى أتضجر. ويعمل اسم الفعل عمل الفعل الذي هو بمعناه، ولا يضاف ولا يتقدم معموله عليه، وما نون منه فنكرة، وما لم ينون فمعرفة. أحسنتم، بارك الله فيكم. السابع مما يعمل عمل فعله اسم الفعل. اسم الفعل كلمة تدل على معنى الفعل، وتعمل عمله ولا تقبل علاماته. كلمة تدل على معنى الفعل وتعمل عمله ولا تقبل علاماته. فمثلا إذا قلت: يا زيد صح، يا زيد صح، إذا تكلم غيرك. صح كلمة تدل على معنى فعل الأمر أسكت، وتعمل عمله. فالفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، لكنها لا تقبل علامة فعل الأمر. سبق في أول الكتاب أن علامة فعل الأمر دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة. صح لا تقبل ياء المخاطبة، فهو اسم فعل، هو من الأسماء ليس من الأفعال. صح اسم نائب عن فعل الأمر اسكت، فهو اسم. قال: وهو ثلاثة أنواع: ما هو بمعنى الأمر وهو الغالب، لهذا قدمه. فورود اسم الفعل بمعنى الأمر كثير، وبمعنى الماضي والمضارع قليل. قال: كصه بمعنى اسكت، ومه بمعنى انكفف، وآمين بمعنى استجب، وعليك زيدا بمعنى الزم. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. أنفسكم مفعول به لاسم الفعل. ودونك بمعنى خذ. قال: وما هو بمعنى الماضي، كهيهات بمعنى بعد. ففي قولك: هيهات الأمل إذا لم يسعده العمل. هيهات الأمل إذا لم يسعده العمل. هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعد، مبني على الفتح. الأمل فاعل. قال وشتان بمعنى افترق، وما هو بمعنى المضارع نحو أوه بمعنى أتوجع، وأف بمعنى أتضجر نحو قوله تعالى فتقول لهما أف، ووي بمعنى أتعجب. قال ويعمل اسم الفعل عمل الفعل الذي هو بمعناه. فإذا قلت مثلا هيهات الأمل إذا لم يسعده العمل، فالأمل فاعل لهيهات، كما تقول بعد الأمل تقول هيهات الأمل، فالأمل فاعل بهيهات. وتقول وي لعالم بالدنيا جاهل بالآخرة، وي معناها أتعجب، وي لعالم بالدنيا جاهل بالآخرة. ففاعل وي ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، لأنه بمعنى أتعجب. وتقول عليك نفسك، عليك نفسك، فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، نفسك مفعول به، كما لو قلت إلزم نفسك، ومن قوله تعالى كما سبق عليكم أنفسكم. فاسم الفعل يعمل عمل الفعل الذي هو بمعناه، هيهات يعمل عمل بعودة، ووي يعمل عمل أتعجب، وعليك يعمل عمل الزم. قال فلا يضاف، اسم الفعل لا يضاف، ولا يتقدم معموله عليه لضعفه بعدم تصرفه. فلا يقال في عليك زيدا، لا يقال زيدا عليك بتقديم المفعول وتأخير اسم الفعل. قال وما نون منه فهو نكرة، وما لم ينون فهو معرفة. فصح مثلا إذا نويت به سكوت سكوتا تاما نونته وحكمت عليه بأنه نكرة، وإذا نويت السكوت المعين لم تنونه وحكمت عليه بأنه معرفة. ومن أسماء الأفعال ما هو واجب التنكير مثل واها واها بمعنى أعجب، ومنها ما هو واجب التعريف مثل آمين بمعنى استجب، ومنه ما هو محتمل لهما يأتي نكرة ويأتي معرفة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب التنازع في العمل، وحقيقته أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معمول فأكثر، ويكون كل واحد من العوامل المتقدمة يطلب ذلك المتأخر، نحو قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا، وقولك ضربني وأكرمت زيدا، ونحو اللهم صل وسلم وبارك على محمد. ولا خلاف في جواز إعمال أي العاملين من العوامل شئت، وإنما الخلاف في الأولى، فاختار البصريون إعمال الثاني لقربه، واختار الكوفيون إعمال الأول لسبقه. فإن أعملت الأول أعملت الثاني في ضمير ذلك الاسم، في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه، تقول قام وقعدا أخواك، وضربني وأكرمته زيد، وضربني وأكرمتهما أخواك، ومر بي ومررت به ما أخواك، اللهم صل وسلم عليه وبارك عليه، أي على محمد صلى الله عليه وسلم. وإن عملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته، فتقول قاما وقعد أخواك، وإن احتاج إلى منصوب أو مجرور حذفته كالآية وكقولك ضربت وضربني أخواك، ومررت ومر بي أخواك. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله باب التنازع في العمل. معنى التنازع في العمل توجه عاملين أو أكثر إلى معمود واحد، توجه عاملين أو أكثر إلى معمود واحد. قال رحمه الله وحقيقته أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معمول فأكثر، ويكون كل واحد من العوامل المتقدمة يطلب ذلك المتأخر. مثلا إذا قلت سمعت ورأيت زيدا، سمعت ورأيت زيدا، كل واحد من سمعت ورأيت يطلب زيدا مفعولا به. قال رحمه الله نحو قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا، آتوني يطلب قطرا مفعولا ثانيا له، آتوني قطرا، وأفرغ يطلب قطرا مفعولا له، أفرغ قطرا. قال وضربني وأكرمت زيدا، ضربني يطلب زيدا فاعلا له، ضربني زيد، وأكرمت يطلبه مفعولا له، أكرمت زيدا. واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا، فالجار والمجرور على سيدنا تنازعته الأفعال الثلاثة، صلي وسلم وبارك. قال رحمه الله ولا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئت، وإنما الخلاف في الأولى، فاختار البصريون إعمال الثاني لقربه، واختار الكوفيون إعمال الأول لسبقه. فإن أعملت الأول يعني على مذهب الكوفيين، أعملت الثاني في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه، ويؤتى بهذا الضمير، يؤتى به مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا، فتقول قام وقعد أخواك، هنا أعملت الأول، أعملت قام، فتعمل الثاني في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه، تقول قام وقعد أخواك، أخواك فاعل قام، وأعمل الثاني قعد، أعمل في ضمير هذا الاسم، فقلت قعد. وقل مثل ذلك في بقية الأمثلة، الذي عمل في الاسم الظاهر هو الأول، والثاني مهمل أعمل في ضمير ذلك الاسم. وضربني وأكرمته زيد، زيد فاعل ضربني، وأعمل الثاني في ضمير ذلك الاسم، في ضمير زيد. وضربني وأكرمتهما أخواك، أخواك فاعل ضربني، والثاني المهمل أعمل في ضمير ذلك الاسم، في ضمير أخواك، فقال أكرمتهما. ومر بي ومرت بهما أخواك، أخواك فاعل مر. واللهم صلي وسلم عليه وبارك عليه على محمد، على محمد جار ومجرور متعلقان بالفعل صل، والثاني والثالث أعملتهما في الضمير المجرور المحل، سلم عليه وبارك عليه. قال وإن أعملت الثاني على مذهب البصريين، وهو الذي لم يجئ في القرآن غيره، وهو الأكثر في كلام العرب شعرا ونثرا مثل البصريين، قال وإن أعملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته، لأن الأول عمدة ويمتنع حذف العمدة، فتعمل الأول في ضميره وتأتي بهذا الضمير إن كان مرفوعا. قال تقول قاما وقعد أخواك، هنا أعملت الثاني لقربه، أعملت قعد وأضمرت في الأول مرفوعة. قال وإن احتاج إلى منصوب أو مجرور حذفته كالآية، آتوني أفرغ عليه قطرا، الذي أعمل هنا هو الثاني، وحذف الضمير المنصوب من العامل الأول. قال وقولك ضربت وضربني أخواك، إذا كان الضمير منصوبا أو مجرورا حذفته، لأنك لو قلت ضربته في هذا المثال، لو قلت ضربته وضربني أخواك لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، ضربته الهاء تعود على متأخر في اللفظ والرتبة، وهذا الضمير فضلة يستغني عنه الكلام فيحذف. وقل مثل ذلك في المثال الذي بعده، مررت ومر بي أخواك، هنا الذي أعمل هو الثاني، ولم يضمر في الأول مجرورة، يعني لا تقول مررت بهما ومر بي أخواك بل تحذفه. طيب هنا مسألة في قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا، سبق أن الذي أعمل هو الثاني، لو أعمل الأول في غير القرآن، لو أعمل الأول في غير القرآن، وسبق أنك إذا عملت الأول عملت الثاني في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه، ماذا يقال؟ آتوني أفرغه قطرة. أحسنت أحسنت، آتوني أفرغه عليه قطرة، بارك الله فيكم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التعجب. له صيغتان، إحداهما ما أفعل زيد، ما أفعل زيدا، نحو ما أحسن زيدا وما أفضله وما أعلمه، فما مبتدأ بمعنى شيء عظيم، وأفعل فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه وجوب يعود إلى ما، والاسم المنصوب المتتعجب منه مفعول به، والجملة خبر ما. والصيغة الثانية: أفعل بزيد، نحو أحسن بزيد وأكرم به، فأفعل فعل لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب وليس فيه ضمير، وبزيد فاعله. وأصل قولك أحسن بزيد أحسن زيد، أي صار ذا حسن، نحو أورق الشجر. ثم غيرت صيغته إلى صيغة الأمر، فقبح إسنادها إلى الظاهر، فزيدت الباء في الفاعل. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: باب التعجب. التعجب نوعان: تعجب قياسي وتعجب سماعي. فالتعجب القياسي له صيغتان وضعتا لإنشائه، وهما ما أفعله وأفعل به، وذكرهما المؤلف. والتعجب السماعي لا ضابط له، وإنما يعرف بالقرينة، نحو قوله تعالى: كيف تكفرون بالله، وقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وقولهم: لله دره فارسا. فهذا تعجب سماعي لا ضابط له، وإنما يعرف بالقرائن. قال رحمه الله: باب التعجب. وله صيغتان، إحداهما ما أفعل زيدا، نحو ما أحسن زيدا وما أفضله وما أعلمه، فما مبتدأ بمعنى شيء عظيم، وأفعل فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا يعود إلى ما، والاسم المنصوب المتعجب منه مفعول به، والجملة خبر ما. تولى المؤلف إعرابه. منه في القرآن قوله تعالى: فما أصبرهم عن النار. ما تعجبية، اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أصبر فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، يعود إلى ما. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم للجمع. والجملة خبر المبتدأ ما. ومثله قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره. قال: والصيغة الثانية أفعل بزيد، نحو أحسن بزيد وأكرم به. أحسن فعل ماض جاء على صورة الأمر، مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره مجيئه على صورة الأمر. بزيد الباء زائدة، وزيد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد. قال رحمه الله: فأفعل لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب، كأنك قلت: ما أحسن زيدا وما أكرمه. قال: وليس فيه ضمير، بزيد فاعله. وهذا مما يلغز فيه. أكرم بزيد، ما إعراب أكرم؟ فعل لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب. نعم أحسنت، وهو فعل ماض، فهو فعل ماض جاء على صورة الأمر. قال: وأصل قولك أحسن بزيد أحسن زيد، أي صار ذا حسن، نحو أورق الشجر، ثم غيرت صيغته إلى صيغة الأمر، فقبح إسناده إلى الظاهر، فزيدت الباء في الفاعل. ومن هذه الصيغة الثانية في القرآن قوله تعالى أسمع بهم وأبصر، وقوله تعالى أبصر به وأسمع، أسمع بهم وأبصر في سورة مريم، أبصر به وأسمع في سورة الكهف. كل صيغة من الصيغتين ما أفعله وأفعل به وردت في موضعين من القرآن، ما أفعله فما أصبره عن النار قتل الإنسان وما أكفره، وأفعل به أسمع بهم وأبصر، وأبصر به وأسمع. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وإياكم.